بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة الكهف وحن نودن بيسي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا قصدي أصحاب الكهف مركي أتكفقاتين nimankii ilaahay qeyrkiis caabudayay iyo wixii ay caabudayeen ilaahay moogiye waxa la yiri godka marka aada ilaahay baa naxariistiisa idiin fidinaya wuxuuna idiin diyaarinayaa amarkiina wax aad ku raaxaysataan halkaas waxaa laga fahmayaa qofka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa qaato oo cibaadadiisa ilaahay u barax tiro in ilaahay uu siinayo wax ka wanaagsan wixii lagu dhibayay qoladan hadda waa u jeednaa asxaabul kahfi ka horna nabiyullaahi ibraahim markii qoomkiisii ay dhibeen oo ay markii ugu dambeysay yidhaahdeen waa ku dilaynaa oo ku dhagaxyeynaynaa falamaa ictazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba المابل السيد نبي إبراهيم عليه السلام مرق خوف إله عباده سادو لازمه وحهر يا مارتي أبا البد وراكسن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولقصة أصحاب الكهف بان كسي جرنا هذا وحى الله شاكينا يا إله سبحانه وتعالى ضد كاسد أكرامي قد كي أيكو جرين وقرحضوا مرنا أي كمرا يسودنا عمدك مرنا أي كمرا يسود بذحضة أيها مارتي ميال بنان قد كمارتي وقجره يا قرحدي ايسن كو دحاي كوليلكيد كرامه الهي او كرامهي ددكاس اسغا او غودوماي او دينكودي لا عرراي فتنكا وترى وحا اركايسا قفكا لا هادلايو الشمس قرحدا اذا طلعت مركي سو بخدو تزاوروا وحي كليخانايسا عن كافيم قدكي بي كليخانايسا ذات اليمين دين عمدي تاب اي وقال لا حنس او قرحي ان عاص مديك اي كمريسا واذا غربت مركه دحايسنا تقرضهم قرحي وهي اوغينيسا ذات الشمال دين عبده ايي اسم ادينيسو مركه سو بخايسنا كوبا دحايسو مركه سي دحايسنا كوبا دحايسو قرحي لو دين عاد كلا مريسا مركه waxaa laga fahmaa wax ilay jihatu الشمال ama waqooyi ayuu godkooda u jeeday dhinacaas waqooyi markii qoraxdu soo baxday markii midigtay ka maraysa markii ay dhacaysana dhinacaas ay ka maraysa qoraxdiina hadda tooskiina markii walaa qoraxdu marna dhinac ay martaa midig ama bidix ay martaa marna toosay bartamaha u martaa marka markaas kuma aadayso godkii oo godkii baa xogaa ka leexsan wa taraa waxa arkaysaa ashamsa qoraxda idaa talacad markay soo baxdo tazaawaru waxay ka leexanaysaa can kahfihim godkoodii daata alyamiin dhinaca midig taabay ka maraysaa wa idaa gharabat qoraxda markay dhacdana taqriduhum waxay u goynaysaa daata shimaal dhinaca bidix wahum asxaabul kahfiguna في فجوة ما البنان بي منه كافي وسغين ما البنان ورحضوا يكون عكرته لكن هذا يسكون عن الله كإلالي وذلك من آيات الله ليري وعرين خارق العادة وهم أيابوا أصحاب الكافي في فجوة يعني في متسع ما الواسع وبلارا بي منه قد فكا سغينهين مال حرن معانا ومال بلارن وضيق يعرضكم اجراه ذلك من آيات الله ما ملكان وإلهي أسلاء مامولي قل رحدي أيسا مرنا بكو دعين مركي صواب حيسي مركي دعي سبا أيضو قدكو ذي اسكا قجرة وهو ذي يوحكا سيسوق قليان باهدنا أيسا مرحدي كو دعين أرنكاس مركا ذلك من آيات الله وإلهي علامات كالو قرن أيو أود ديسا يا قدر ديسا من يهد الله وقفك الله هنونيه sida kuwaan oo kale fa huwa asaga ayaa al muhtadi hanunay waman yudlil qaf ilahi ulumiyana wa ku ka soo tageen falan tajid lahu ma helaysid waliyan mid gacala murshidan oo hanuniya arintooda tawliya oo masuuliyad qaada oo ayaga wadada xaqa ku toosinaya ma helaysid man yahdillahu alla qafki u hanuniyo فهو كاسا المهتدي هنوني ومن يضلل قفك الله اللمينا فلن تجد له أمه ليسد وليا مد أرنتيسا مسؤول كالنغضة وقعل إيا ولاية أهية مرشدا هنونية مرككوان إلهي بها هنونية ونال يرد عن هداية دي ألا بو سيئي أي وقوم كوذي كل أحجر مركز كسوان أحبهان قفك مركز لا إله وهنونية سقى هنوني قفك الله أقول ميانا عد هنوني كرتمال وهداية ذا إلهي بيك جرتا قعنتي ستوفيق لنا سأقفك وافجية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلهي بعدتك مؤمنين تأولي أواه كوا كافرين تانا أيه ولا أيه ملك ولا يبغض واجرتا أو نفوت كألا هي حكم كألا وقارا يا وكفلا يا لكن ولا يقارا أو توفيق إيا مارة هنون مهليا ما يستعب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم عدو قرقارا سعيق ما يستعب أو هنون كي سينا يستعب وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم أحد أمرين إيساء أي قادا ضد كان أصحاب الكهف إن برار سيئين وسجيدة وهم رقود حقيقة الأمر جنوات جيفان وواداد هردى وقبعسا لكن أدو مركا في رسل أحد أمرين إيساء إن سجيدة وتحسبهم أما تحسبهم ولا بقرة سيك الله أصدق إلا كردق وتحسبهم واحد أمالين إيسا أصحاب الكهف أي قادم تدبر عرفسنا سجيدة وعندي بافرا وهم رقود وانا جيفان رقد هو النوم وجيفان ونقلبهم وقدنينا ذات اليمين لنعمده وذات الشمال لنعمده ayaga hurdadii ku jira ayaa marna dhinaca midig loo gudinayaa marna bidix loo gudinayaa mar ogaan yahay muqallibuhum awad rabaali ku socod wan muqallibuhum ashaabul kaafiga waxaan u gudinayna daata yamiin dhinaca midig wadaata shimaali iyo dhinaca bidix wakalbuhum ayi la socdana baasidun wuxuu fidiyay diraacihi labadiisa maaratay عدين أما اللي بدي سمارت اللغوضة هراء بالوسيد البابكي أما إردي أما بناكي قدك يساس أوفي دي إياه على تبرك الجيفان أما وحيانها أبداً هذا هلقة سيد اللباحة إيو مكلاش إيو شبالك إيو أسكر نوع ساسي إلهي مركا عدين ماذا أما جيها هراء باوع القوضة يعني diraacay maash adiga diraacan ka diraacayn labadan ay tahay diraacaga waa dhudhunkaaga laakin ayaga waa labadii jeeniyo hore ama labadii adib wakalbuhum aygooda ashaabul kaafiga la socday baasidun wuxuu fidiyay diraacayhi hurdadii wasna la wadaagay 390 sano ayuu la jeefaa oo dadka suxbadoodi iyo wanaagoodi baa dhilac ka soo gaaray dadka wanaagsan yaani waa hum alqawm la yashqa bihim jalisu ashaabul ashraar kana wasu kala la saahibul ashraar yaani waxa ku soo gaaraya dibki asaga soo gaaray kana wixii wanaag soo gaaraadna wax soo gaaray dadka wanaagsan oo nabiga markuu tilmaamay oo yiri masalus jalisi saalih wasuu qofka wanaagsan marka lala fariisto ama qof xun markii lala fariisto waxay la mid yihiin ka xaamil ilmiski wanaafiq ilkiir qof miski oo wax aada u udgoon xambaarsan ama qof buufin maaragtay afuufay dadka biraha tuma wax ay wax ku shidaan harag iyo maaragtay tawaxeeyaanoo neef saas dabka ugu shidayaan markaasay babinayaan marka kaas waxa la yiraahdaa kiir naafiq marka waxa uu afuufayaa kaas marka wuxuu ku tilmaamay nebigu ninka wanaagsan oo miskiga xambaarsan ima an tajida minhu riixan tayiba waima an tashtariyahu waima an tajida riixan tayiba inaad caraf ka heshid baalkan u wado ama inaad ka gadatid waxaan carfoon faa'idow midkan dabka maarata shidayana oo afuufayana inuu dharka kaa gubo iyo ur inaa ka hesho faa'iido darro sidaas ku tilmaamay masalu jaliisi saalix was oo jaliisi saalix isuu qof wanaagsan marka lala fariisto ama qof xun marka lala fariisto saas ka dhiganta wa kalbuhum eygooda asxaabulkahfiga baasidun wuxuu fidiyey markuu jiifay diraacayhi labadiisa addimoodo hore ama jeeyo bilwasiidi bilfanaa oo meesha banaanka aheyd ama albaabkii yacni godka meesha banaanka aheyd ayuu ku fidsaday law idalacta haddaad fiiri laheed calayhim asxaabulkahfiga korkooda la wallayta waa jeedsa laheed minhum xaggooda firaaran cararid aad ka cararaysid wala murita wax lagaa buuxi lahaay minhum ayaga daraaddooda rucban cabsi iyo argagax oo ilaahay baa maaragtay haybad siiyey oo qofku u dhowaadaba waa ka cabsana walidaalika wax usoo dhowaaday ma jiro intaas ay meesha ku jireen xifdi ilaahay bay ku jireen law idalacta calayhim asxaabulkahfi haddaad fiiri laheed oo daalaca laheed la wallayta minhum waad jeesa laheed firaaran adoo ka cararaya wala murita minhum waxa lagaa buuxi lahaay rucban argagax oo ilaahay baa wuxuu ku tuuray almahaaba in laga haybayso laga baqo oo isha markay ku dhacdo qofkan waa ka cararaya uma soo dhowaan karo waa xikma rabbaaniya oo lagu xifdiyey aygaas marka la sheegay wuxuu ka faa'iidaystay dadkaas wanaagsan aygaas waxba lagama sheegay qur-aanku inuu eyga u sheegay laakiin bacdu lmufasiriin waxay isku kalifeen inay aygaas tilmaamo ka bixiyaan midabkiisa saas u ahaa magaciisa waxa la dhihi jiraa sidaas wax sheegana male qur-aanna ma sheegin sunna nabina ma sheegin saxaabada nabigana ma fasirin marka takallufo in laisku kalifo la yidhaahdo waxaas iyo saas aad qisaska reer banu israa'iil oo israa'iiliyaadka la yidhaahdo oo kutubta tafsiirka qaar badan ku jira baa qisaskaas keena waxba marka wax daliilana male wax xaajaah oo looga baahan yahayna ma jiro waa rajman bilgayb wakadalika bacathnaahum liyatasaa'aluu baynahum qaala qaa'ilun minhum kam labithtum qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm wakadalika bacathnaahum wakadalika yacni kamaa arqadnaahum sidaan u seexinay yaan bacathnaahum usoo bixinay ilaa awal ilaahay baa hurdi siiyey 309 sano haddana ilaahay baa soo kiciyey sababtan ilaahay baa noo sheegay wakadalika yacni kamaa arqadnaahum sidaan u seexinay markii hore yaan bacathnaahum usoo kicinay oo hurdadii uga soo baraarujinay ayagoo jirkoodii iyo timahoodii ay maaragtay sidoodii yihiin oon isbedelin waxa la yaabo marka ma aha soo marna hada ka hor suuratu al-baqara dad inta la dilay in maratay hadaan la soo bixiyo aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiya ala urushiha aw la yaabo yiriya soo noolaynay markaas la dilay fa mata wallahu 100 aam thumma ba'atha markaas la wadi qala kam labista labista yawna ba'd marka ilaahay yaani awoodiisa xuduud ma leh wax kasoo saaray dhowr meelood soo maray suurada laftigeeda ilaa shan meelood oo inta wax la dilay la nooleeyay baqaradii laga soo bilaabo reer banu israa'iil yaani lagu imtixaanay oo la yiri baqaradaas maartay gowraca qof intay dileen oo qofkii ay dileen isku qabsadeen wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون هبل الدنيا هبل الدنيا اسكو ريح ريحان marka sala baqara inta gowracdin qaar kamida ku dhifta qofka meedkiis meedka baqaradan qayb kamida ku dhifta waa noolaanaya sidii marka bacda mudda markii naafki lagu dhibay ila ayaga dhibka keero yiri ma lawno ha ma kada midabkiis muxuu yahay ma arta ma way yahay ma yari yahay markii dambe oo sidib leey ku heleen waana maartay meedkiina waa lagu dhiftay faqulna dribuhu bi baadhiha kadalika illa al mauta dadka dhintana saaso kala soo noolayn ila kuwan baa dhinteen kuwan waa lamid hadda aan ku soo marnay oo kaladii mar ala qaryatin oo boqolka sano maartay la jiifiyay la dilay baadhina soo noolay وكذلك بعثناهم سيدي امرك ورا اوردسيناي بان بعثناهم وسوكيناي ليتساءلوا بينهم ان اي اسويديان ددكو او اي رادين امسا بجوغا ددكان حكمه واك ليتساءلوا بينهم ان اي اسويديان ايغ دخدود لفتغودي قال قائل منهم من اصحاب الكهف حلو وحن سو مرناي إن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا حزبين كاسمقية هاي تفسير بقوا في عوام حقوصة الشاقناي لبقى يبقى أيك إن النقذين إيسان هاي أيك يددك أكسوا التقام لبدا حزبين سيد الله مرأينا بالدليل القرآن كان نوشاقي ليتساءلوا بينهم إن إسويديان قال قائل منهم من أصحاب الكهف من كم إذا وحوا يري كم لبثتم إمي ساد النقايدين وقلت لك جرتين قالوا عيرادين لبثنا يوما أو بعض يوم لبثنا يوما مرك مالين كاملة بان جوغني وهذا مالين تيورا سوق قالين صباح دي هذا الوقت دم أي جوغان وحيس كرادين ما أنطي ويقول أمات أو بعض يوم هذه الصباح دي أي سيحدان أو قربتي إلى سوكا أنا سوما لأي سدع بغولي سغار سنة الجيف لبثنا يوما أو بعض يوم وحان جوبني قدك مال كاملة أما مال بركي قالوا عيرادين ربكم أعلم بما لبثتم حقيقة دي مركب عليين علمي يعني إله إلا عليهم وامد النبي الله موسى الوقف صدي ومركي الويدية لول كذلك جوايا وعلم البدن أنا وعلم البدن ولقنا حبر بل عبدنا خضر أدوك يا ناس مركا أتقى حقا أتقى مجمع البحرين مركا دواف أنا وقال انت سومارة مصافة وقوية وحلو قنا حي هذا الكبير marka dadkan waxay u celiyeen cilmigi alihi an soo maray wa ma utiitu min alilmi illa qalilan qalu wa iradan ashabul kahf rabbukum a'lamu rabbiyin ba ogaal badan bima labistum intaad nagaateen marka arinta ilaahay ba loo celiyay yaani xoga markii ay arintii isku fahmi waayeen rabbukum a'lamu فبيما كو علمي بدن بما لبثتم مدد عد نقاتين لكن وحوامو يمسان هذا bay rabaan baahi ba qabatay inta jiifeen inta loo baahdo fabcathu wa irada dira ahadakum qaf idi kamida bi wariqikum hadhihi qalinkiina lacagta qalinka ah wariq wafadad wa lacagta maratay wala dira ila madinati magaaladii ka soo tagtay falyandur hafiriyo qofkaas la diray ayuha midki azka tahirsan ta'aman haq raashin azka mahalga wada yaani adiyabu halala ninka ugu maratay halal shafi'an raasada ba'd al-mufassirin wa al-mufassirin azka yaani akthar da'aman laakin waxa ka fiican ayyukum azka yaani wa halala hadina oo mu'mininta waxa la amray waxa mursalinta la faray ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati samaa wa amalu salihan mu'mininta sidoo kale kulu min tayyibati ma razaqnakum alam fab'athu ahadakum mid ili kamida waxa u dirtaan biwariqikum hadihi la'aqtan qalinka awadatin awal al-aqsa qatir awatin ila al-madinati uddira magaladi akasaw bahdayan fal yandur qafkas laddiray hafiriyo ayyuha mitki azka yani atyabu ta'aman mitka urashinka halalsan o ufi'an walawla fadullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin زكى يعني وتطير ونام قد أفلح من تزكى ورغم الله بذلك كتب وليتلطف هنا حيال يستو قف كان لدري ولبغدنا كتبت مقالة إيو مركي أماشا تقو أو سيس عضو جيتك أما أو مقالة قالوا أما أو كسو الله أمان أيو سيف فضوض وحيالة تلطف وحيالة ليسي hakusaa ee magaalada hadduu xaq fiiriyo waxa la isla ninkaan xaqay ka yimid rabaadiyaha magaalada ku cusub oo sarta ka safiirinay waliya talataf waxa ha xeeladaysto oo ha fududaysto waxa uu markuu jidka marayo walaa yushiranna yuusan idin dareensiin uusan idin ogaysiin bikum aninka ahadan qofna hadoo inta qofkan la ogaado magaaladii ku cusub yahay ninkaan waa ninka bedela haddii uu maba ogaba 300 iyo 9 sano inay meesha ku jireen oo isbedeleen wax kasta boqorkii hore uusan joogin dadkii hore aysan joogin magaaladii iyo dhaqankeedii urfigeedii bedelan yahay war uma hayaan baqdintii hore ku jirta waxa ilay markaa waliya taradaf qofkaas la diray bixitaanka u baxayo iyo soo laabashada iyo iibka wax soo iibsanayo si xeeladaysan oo fudud hasta maayo wala yushiranna yusan idin ogaysiin bikum adika ahadan qofna yusan idrasi innahum ayagu in yadharu alaykum haday idin ogaadaan dadkii ka soo tagteen yarjumukum wa idin ahyana laahir ku diray innahum qoladan in yadharu alaykum haday idin ka adkaadaan oo idin ogaadaan yarjumukum haday meesha aad joogtin ogaadaan way dhagaxyeenayaan aw yuciiduukum fii millatihim ama diinkoodii ayagu ay haysteen dhaqankoodii bay idin celinayaan sida rusulsha waan ku soo marnay waqaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina fa'uxaa ilayhim rabbuhum لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وان من كان انت وحيستان اي ولكن ما اوغى ولي او يعيدوكم في ملتهم اما وايدين دليا نغخ بيد كدليا حدان ليدين دلين او ليدين دايو دينك با كفيد نوبيسين او يعيدوكم في ملتهم دينكودي بيد كعلينيان او اولا كسو تكتين ولن تفلحوا من الليبانيسان اذا هدي دينكودي او لاغتان ابدا ولي ولن تفلحوا من الليبانيسان اذا يعني ان عدتم في ملتي هذا دينكودي كلابتان أبدا وليين سلاسة مركا أي كوهاد لان أصحاب الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكذلك يعني كما أطلعنا سلام بطي أوغيسيني يعني أعثرنا عليهم أن بطي أدار عسيني ليعلموا إني أغادان بط كان لو شاقي أن وعد الله حق إلهي يبوهيسا أو يبوهي بعثي إيا جزاء إيا قيام إني جره ترى لقوغان كرب ترى بطسالة وكذلك سلاس بان أعثرنا عليهم ضد أدار عسيرنا أصحاب الكهف هذا ولا كشف يا رنتو دي أول ولا قرية لكن مركي بلايدي باسكي أي تغان ضد كي ضبوا هاري بان لتسينا يا رنتا كذلك سلاس بان أعثرنا عليهم يعني أعثرنا وحويوات سيني ودار عسيرنا وان أغيسينا محل أغيسينا يلي يعلم من أغادان أن وعد الله حق إلهي يبويس حق إنه يهي وإلهي أبلغ قاضي وأن ساعة لا ريب فيها ساعة قيامنا شك إنه سكجر فيها إمات كيد وأن ساعة لا ريب فيها في إتيانها إمات كيد وحشك يكون مجران إذ يتنازعون بينهم مركي كمر ميان تحدو هذا أمرهم أمر ساعة dad kuma ma yar ama jirto waxa soo bixnaa ida kuna turaaban waxidaama ayna lama bacuuso aw abaan alawlu dad ka dooday laakiin wax dooda ma gari kara ay waxa ka doodana de rabaa id ya tanaaz la rayba fiha id ya tanaazuuna baynahum dhaxdooda markay ka murmayaan amrahum arinka saacada oo qol sugeysay oo muuminiina iyo qol in kirtay ilaahay marka ashaabul kahf muuqashadoodan la soo muujiyay xujo waxay ku tahay dadkii in kirsanay bacthi sida marka ilaahay uu u seexiyay una soo kiciyay ayagoo sidoodii ah ba dadkii marka joogay la daalacsiyay la tusay li ya'lamu anna wa'dallahi haqq hikmadi فقالوا وحي راهدين ابنوا عليهم دشوا ذا كدسة صحاب الكهف بنيانا باسمه لمن كانوا عليهم وانمن إلا الشرفه متيسة مركوا هنا كدستان باسمه فقالوا وحي راهدين ابنوا عليهم دسة كركوا ذا بنيانا باسمه والباب كي مارتوا هنا ماشان أدستان ربكم أعلم بهم رب بأوه قال بدن ذات كان حال الدودة يسيرك سنائيان إلهي بأوه ربهم أعلم بهم رب بأمارتك قال بدن قال وحي راهدين الذين غلبوا على أمرهم ذات كي أرنتو ذا أصحاب الكهف وأتكاذي لنتخذن عليهم وحان كدغنا ان من كان اصحاب الكهف مسجدا مساجد كبل سنين فرض ما كانوا ادكاتي ما مسلمين اهايان ما سغال اهايان لبدا قول بوال يري وعليه ابن كثير والظاهر ان الذين قالوا ذلك هم اصحاب الكلمه والنفوذ ذلك يعني كلمه صعنيسو oo fulinta iyo madaxnimada lahayd dadkaas ay muuqatayna ahaayeen arintaas markaa ma ku mahadsan yihiin walakin hal hum mahmuduna am la sabab ku amaanayeen inay yeelan masa wal ala ciisayhi lama shee waraaq laakiin wuxuu sheegay wixii ay sameeyeen laakiin nabiga naxariis salaatu salaam wuxuu noo sheegay xadiis saxiixa لعن الله اليهود والنصارى يهود هي نصارى ولعنذي ألا سبب كان لقول لعنذي رمحوها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، أنبياء ذي قبور توذي وحكدوا الاستيال مساجد، يحذروا ما صنعوا. عائشة حديث كورنا سمع هذا هاي نبي وكدق يا وحي أي سمعيان أهل الكتاب يهودي نصارى. أنا أمرك نرمى أقرأ مسلم إن قبري لقدوا لسه مساجد، أما مساجد لسه قبري لسه قليه ومساجد يضطك أهل القبور وكالفقه لبا مارت نرولات بكل الجيران مسجد كم حلوه تلقلي وانكسه ومرني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سوما مساجد تعمير أبانية لقوع عبادة يستو ضدك أصحاب الغور كان ضد هذا التكليف سارية معها واحد عبادة لك مرة بواد بقضي عبادة دون وانا ماتي عمل كوري هذا حيستان هدو في عيها هدو فيها مركة مسلم كلمة أقلا إن قبري لقد لسه مساجد أما مساجد لسان قبري إن لكيانو لماذا ذكي هرية بعسكالة سابقة هدو قبري هرية مساجد فإن للدنيا هذه مارتي مساجد هرية قبري وإن لقد تخلصا أو لقد بحيا لفيه سمهش وقورا مسلمين تلقودار لكن وحا هذا أنا عادي سني وهذا صومالي ده ما يلبى الكجرة مساجد للسن إن قبر لسوق لي ساسا بضا مركا وارن آن صح أهين وحتى شرع عذا لي أيسا بنين اللعنة يكسو عرارتي في خيقة دي الله تنوسي ساسا كتبت الانساس الشيقة يا كتبت في خيقة لأنه قال قبر إلا لسو أما الله نورا دايو أما مارت وحلو السمايو لما أقل قلدي ما لك تبدو مركا من لغانو أو هذا برامش كاس الله كاري وحاكسو عطا مركا مال كاري وأنا هاين وإسلام في الويقين هذا الإسلام في كتب تيسي وحاكو تالا إن الله أقل إن قبر إلا لسو أو الله نورا دايو أو الله سمايو لكن هذا وحلقة إقابة يعني مال بدك نورايا وكلاها موتنا لإسمائي وحسن مسلم وفان طب. قال الذين غلبوا على أمرهم بدك أصحاب الكهف أمر بدك وأتك هذا وكلمة لهاي وحدنا هنغذين لنتخذن وإلى وحكي لنا إنا عليهم دشر هذا مسجدا مساجد لن تقول لسنائنا أيوه مركا شرع من قولنا وأنا أقول رأيه ذاتك نو سامينا يقول حوذا لكن نبي أن نوشيك عليه الصلاة والسلام إن الله أقلين مسلمك إن أي قبري إيه مساجد إسكو كان سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إله سورنا غور رمية خلاف كأسو خلافين أصحاب الكهف تردودي صدح قول بلغ شهر قول وحيري ثلاثة رابعهم كلبه صدح خفي آيان وحا أفرايا أي لسعد قول كلابات العليا خمسة سادسهم كلبهم شنب آيا كل حادنا وأيجي لابات أصبحوا على الدوان لقى رجما بالغيب صح مهما وقول علم الآن رجما بالغيب قول كسدحات أو صح ذا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم تضوي آيان أي سديت كؤه رجما بالغيب لما تضوي ناسا الله يعمل ساسا القدام سيقولون وحليه ترضي أصحاب الكهف ثلاثة سدح بي آيان رابعهم ثلاثة صحة أفرية وأفر كؤه كلبهم أي قودي لسعودي ويقولون وحكى لليهن قول كلبات خمسة أصحاب الكهف عين شن سادسهم يعني متكل حي شن تاس كلبهم أي جذو هاي لا بد أن قول مركب على دبل لغير رجما بالغيب يعني وقول بلا علم سيدا قفك تورا ما يروحك تورا وسنجرني وعصورا قال إنه عصيبه ما يشعص إنه لقفنا عصورا رجما بالغيب مركب على قوة يعني قول كاسوا هذا الله ستوري رجما بالغيب وتورتان لتوري غيب وحن لأغيب سيراح مال وطورا وكلا مكان أن لأغيب ساسي لم يتعي ويقولون قولك سدحد وعليهم سبعة أصحاب الكهف وحيهايين تضبا وثامنهم كلبهم سيدنا وحكوا هاي أي قودي قل وحات لهذا ربي أعلم بعدتهم وآذابتهم ربي أعلم أصاكوا أقوام بذن بعدتهم ترى أصحاب الكهف حقيقة إلهي بأب وأنا يعني آذابت في عن وهذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مرمان بها نبي وحويدي جري شيء أصوى أمارت أي قانين بيكون جواب جري الله أعلم ورسوله مركز النبي جواب الله أعلم ورسوله ما أنت محيطها ما أنت نوال أقيها هنا يتهاي يوم عرف يعني بشان محيطها مركز الله أعلم ورسوله مركز النبي شيء مركز عذابته علم الله إن لو عليه قل واحد رادا ربي أعلم ربي بيكون قوام بدا بعدة امتراد هذا ما يعلمهم ما قرنا يا أصحاب الكهف إلا قليل ضد يربى قرنا يا ابن عباس وقال أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل كانوا سبعة تضوي عليه ضدك لي إلا قليل بيكون جراه لي هاي أما نبي أهو شاقه وحي ما شاكا يسته أساس سورة قال ما يعلمهم قرم ما يه أصحاب الكهف يتردوا هذا إلا قليل من الناس ضد يربا يقالنا فلا تماري حدود فيهم أصحاب الكهف يتردوا هذا إلا مراعا ظاهرا ضد سهلا وعد موقيه وحكا لك الدود فلا تماري ممارات هو ضده يججعل فلا تماري فيهم في أصحاب الكهف هكم مرمنا هكو الدود أرنتو هذا إلا مراعا ظاهرا ضد سهلا وجلعسن موقية ولا تستفتي فيهم هنا مارت إفتان فيهم دحدو هذا منهم أصحاب الكهف أحدا أفناه إفتان أو هدين وحاصي أهايان هذه رجما بالغيب إلا ما تقانيض هذه ولا تستفتي فيهم يعني افتها ويدين منهم أصحاب الكهف حقه هذا أحدا غفناه ويدين معايا لوح أقمرها لإيريب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تنوى هنونين إله سبحانه وتعالى رسول كيسا اللقوة هنونين هي أمد كلبة والنبي قمارتي وحي لوسو ديبي آذابت ونعسا ودوقفك شيء وآنصده إنه مارت السماية ومستقبلك إنه يرادة بري وحسن سماينا يا إن شاء الله أما بشاس وحسن سماينا يا إن شاء الله إنه قدر ومشي هذا إلهي وقدره وحسن سمعنا يا دي إلهي هذا إن شاء الله الصومالي يا مكرا صحنا عربي ولا تقولن بهم لشيء شيء بهم إني أنوه فاعل ذلك شيء أنا سمعنا يا غدا بري بري ده حلقة مستقبل بري بري دمبي إساد دمبي إيه كسي دمبي غدًا معناه تلقاهم وهذا بريدة هذا نوصل حتى لكن ويعيد ضمبه وهذا مركز أكال ليس قد ضمبه ولا تقولن هذه نوع قول لشيء شيء إني فاعل ذلك غدا شيء عسان سمين دوانا بري إلا أن يشاء الله ألا إنه دوانا موقية وسبب النزول كآية دوحوا هاي نبي عليه الصلاة والسلام إنه أحلى ويدية أما أنه قد أصحاب الكافي قصد هذا يقول كلا عن شاغني مركز يقول لي غدا أجيبكم بالربان إذن جواب إن شاء الله مركز وكتب مركز وحيي وكداهاي نبي أورو إيمان ولعنانا مركز علي هاي أرن كان هذا السميسي وإن هذا كبعد الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا شيء هذه وصمين يا سلاس أما وصمين دونا إلا أن يشاء الله إلهي مشيئة سنة كدر تدبوغي سيدوك على نبي الله سليمان ابن داود أسنوى لقناحي ونبي الله سليمان ابن داود وحديثة كنت من صحيحة بخاري مسلم إنه تارتي أو يري لا أطوفن الليلة على 90 امرأة بعض رواياتنا وحكا لي كده جان 70 إيه وحلا مدة قار 100 عدد مشاهد بقولها وين أما سجاشا بان اسكو مرة يا بالعاب تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله متكس وحي مارتي قاديسا ومارتي عور قاديسا ويل إلهي جدك سقود دغال فقيل له إن شاء الله قدران فلم يقول إن شاء الله مدي فطاف بهن همين كي يسقو دماري فلم تند منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان هل هو أنا وحي قادي المبركو ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولا امتحان مرة مرة تاسنا وارد عضي ونبي وحيري هدوء إلى إن شاء الله لم يحنث مرة مدى بابين بارت ودارتي إلى هذا مدى عوحي ودارتي وكان دركا لحاجته دنتي سي يوحي ودارتنا وقاري لها وتمني وتمني إن كل قضاء وقور قادان كبعدنا إدالان ويل جدك إلى قدك علمه أريد أصنع أصورة قليلة لكن ما يسنعين قال امتحان واذكر ربك ربك أغا حس إذا نسيت مركز إلا وذين ومركي آد وحتراري هذا إلا وذين مركز حسوتين إن شاء الله وإلا ترى واذكر ربك ربك أغا حس إذا نسيت مركز إلا وذين وقل وحتر هذا عسى أن يهديني ربي ربي وحمدني إنه وهنوني لأقرب من هذا متك وح كدو رشد الهنون وقل وحتر هذا عسى وحمدني أن يهديني ربي إنه وهنوني لأقرب من هذا متك وح كدو أنبضا رشد الهنونك أو عدي وحلو ويدي شيء هذا أجين إلهي مارت ويدي أصلا ويدي سو إنه قوافجي هنونك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أول واحد صامرني عدد معين هاي سنين عددا صامر سنين ما كانوا فسر بغل ميا ملاو بغلا عن سنوين كان سيارة سنة ميا طبعا سنة ميا لمشين هذا واحد عدينا يا أصحاب الكهف انت قد يكون نقايين مددا ولبثوا وحيكون نقايين في كهفهم أصحاب الكهف قد وحيكون نقايين 300 سنين سدح بغل أو سنة أو marka la yiraado midan shamsi qorax wasdaadu 9 wa midash la fiiriyo qamarka midan 9 ka yar marka boqolkii sanaba saddex sano la socoto soo ma qasna hore mid aan shamsiga ah oo marna maarata soddon ay ka dhigeen hadda marna soddon iyo koob marna ay ka yareeyeen iyo mid aan qamariga hadda qamariga waa 29 soddon nuqsaan kala male 28 male soddon iyo koob male marka mid hadda ziyadada waxa weeye mid aan qamari oo hameenki la xisaabina wala bisu way nagaadeen أصحاب الكهف في كهف قد كودي وحكونا قادين دحيسة 300 سنين صدح بقول أوصانا وازدادوا 9 سقال الله وقدره وصدح بقول إيا سقال سنة وآقمري بينهنا صدح بقول مرك الإرادان وشمسك قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قل وحاتر هذا الله أعلم الله أقال بذن بما لبثوا انت كنا قادين مدو دل ويدية وهذا مركز علمي هذا وأقوان هذا هو الوشاقي لكن وحي لويدية هذا أقين حجما بالغيب سنافة مركز لويدية هاس كتقلين هذو فراحة إفتونا كجواب قل واحد هذا الله أعلم الله أقوم بذن بما الله بثوم دل إنك هذين أصحاب الكهف له غيب السماوات والأرض الله وحليه سماوات كويحكم مقا يقول كويحكم مقا وأصدق موعدك لا أي سنعقين لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له الله أسكر غيب السماوات والأرض سماوات يدولك ويكون مغن إله بأق يغف كما كسؤ دار عصيه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا أبصر به وأسمع أبصر به الله مارتي أرق بدنا يعني وحكت أنت ما أبصره وح الله وحي لا أركه يعني إله حاف أرق بدي تعجب أسمع به وأبصر نوضا بيسا أبصر به بالله إله يعني وحكست أي مارتي وأرق بديها وأسمع أسمع أمك البدن وحكست يعني إنه لبصير به سميع به بكري أنتاي أبصر يسمع وفعل تعجب أبصر به يعني محا يعني كأرقوا محا كمغل تعجب وكلا يديو ما لهم ما لهبتك من دون إله كسوكي من ولي من أرنتو ذا التولية أو أقرقارا ومعين أه أما قعل أه ولا يشرك لما وداجيه في حكمه الله حكمك سأحدا غفنا حكمك إلهي سيد عبادة الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حكمك الله نواصده وكلا حكمك الله وحده وداي كرم له إلهي أصلا وحجدية وحلاشة حرامت أصلا سمعي أصلا ولا تقول لما تصفه ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب حلال إيا حرام إله إسكاله ما اللهم من دونه ضدق إله كسق ماله من ولي من أقرقار وحقبت ومعين ولا يشرك في حكمه إله حكمك سلم وذاقه أحدا قفنا أصيح إسكاله أمرك مخلوقاتك إيا مارتي ترضى إله إسكاله wax wasiira iyo wax u gargaaraya iyo wax shariiga iyo wax maartay wax u ishaaraya ma jiraan xukunka Alle lama wadaago hadii marka xukunkii Alle dad ay qaataan oo yiraahdeen anaga tashriic dejineyna wax u jeedaan arinta tahay gaalnimo laakiin Ilaahay ma diidana bilaa inay nidaam yar iyo idaari wax sameystaan تشريع لما أقل أم لهم شركاء شرعوا الله من الدين ما لم يأذن به الله ولا يشرك في حكمه أحدا عبادة إلا متاه إن أتراد ناد ينوى سريين تعدد الزوجات هوان كافر لما قول سكر مجرى الرجم أما مارتي زندا يعني حدود ديدا أما وحيا الله متك إلهي وجدي إن أتراد أنا كسو صار نظام كلا شرع كلا وبرنا يمتكاس سيدنا أبوه سنين أما ما رتوى حسن الشيء مجرى ما رتوى وحكسو قاد ماله أرين داس بك أرين خطره لكن نظام كاسبين يسيد أما نظام كان هذا وضد ربما مره ترافيق إيه مرور كويحيا باورك انتاس كسو عنا يميالا منكم بحاكاس وصعدا عيدا كما رتوى مشاركي سي حقاس وحاس وحاسك إداري وحاس شغاله الديوان وعلى السمينة يوحسن أنه مديدا لكن وحكار إمارة يحبكم كإلهي وقفك أولي حدود داس مجرته تصبح ما أخبرك وكفر والله أعلم.